واقصد في مشيك. القصد هو الإقبال على الحدث إقبالا لا نقيض فيه لطرفين. لا عمال بيجري كده ولا زي ما بنقول تماوت ومشي كده مش عارف. نعم. واقصد في مشيك واغضض من صوتك. جايب الاثنين، المشي يبقى قصد، لا هو تماوت ولا هو قفز الشطار. طب والصوت الاخفضه، حسبك من الاداء ما بلغ الاذن. ليه؟ اشمعنى جاب الاثنين دول ويا بعض؟ قال لك لان الانسان له مطلوبات في الحياه، هذه المطلوبات اما يصل اليها بطريق المشي، يعني يمشي لها لمطمئن، بمشيش الى مكان الا اذا كان ليا فيه ايه، لازم ليا فيه غرض، بمشي كده ليا فيه غرض. طب وايه حكايه الصوت دي؟ ام قال لك فاذا لم استطع المشي اليه ناديته بصوتي. يبقى اذن المشي والصوت وسيله الى المطلوب، يطرح للمطلوب ويتخلى المطلوب ايه، يتخلى المطلوب يجي لك. وفي الاثنين فيه قصد، قصد يعني توصف في الامر. ليه؟ لان كل شيء له طرفين، طرف فيه مبالغه وطرف فيه تقصير، كلا طرفي قصد الامور زميمه. فلما تاخدهاش من ناحيه كده كده ولا من ناحيه دي كده، ايه تبقى ايه قصدا، قصدا في المشي وقصدا في الايه في الصوت. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. الناس بتاخد الآية دي آية تظلم فيها الحمير. والحمار ده الدابة الوحيدة التي قيل فيها ولا يقوم على ضيم يراد به إلا الأذلال، عير الحي والوتد. يبقى عنده الحمار وبعدين يخليه يشتل سباخ ويشتل قذرات وينام في الوحلة ويبقى في البرد مش عارف ايه، وبعدين يقدر يجي يقول لك يا شيخ عايزين الحمار ده نعمله ركوبة، يقوم ينظفه ويجيب له سرك ويجيب له الجام ويجيب له لا في دي عصي ولا في دي عصي أبدا. وقالوا في صوته ده إن الحمار جسمه مش زي الجمل، ودي كانت آلات من آلات البادية، ويمكن يمشي علشان يأكل يروح في حتة فيها شوية خضار ولا شوية حاجة، فيدريه تل يدريه جبل، وبعدين يمكن صاحبه عايزه يقوم تلتفت تلاقيه يروح منها نهيق عشان يسمعه ويدل على مكانه. ولذلك قال ولا يقوم على ضيم يراد به إلا الأذلان، بيسموهم أذلين مش سماهم متخرين، يعني ما عرفش حتى يعبر، ده تسخير. عاير الحي الحمار يعني، والوتد الوتد اللي بندقه كده، هذا على الخصف مربوط برمته ربطينه كده لحد ما ياخدوه يركبوه مش عارف يعمل ايه، وذا يشج فلا يرسي له احد، يجيبوا البتاع دي ويقعد يضرب على الوتد لحد ما يفلق الوتد، والوتد ما حدش يغيثه ولا حد يقول له حاسب على الوتد شويه. اهو الحمار زي كده. ولذلك يجب ان تفهم الايه ان انكر الاصوات لصوت الحمير مش من الحمير. ان تشبهت انت وزعقت او زي نهيق الحمار، فنهيق الحمار كمال فيه وصوتك مثله مذموم فيك، وإلا فذنبه إيه؟ إيه ذنب الحمار؟ طيب تعالى الجمل تقعد تحمله، وبعد ذلك يتقل عليه الحمل يجي يقوم كده يقوم ينعر، تعالى للحمار ولا يتكلم بزيادة عليك إنك أنت مش قايم حنمنا أبدا. الحمار اللي بالشكل دي، طب خليه فيه أناية كده محطوطة، أناية فيها مية، وبعد ذلك خليه يعدي كده. الحمار